من أخذ مكافأة لقاء عمله في المدارس الليلية لكنه لم يقم بالواجب كاملا فتصدق بأكثر المال، هل عمله صحيح؟ عليه التوبة والصدقة، لأنه قصر في الواجب فيصدق بما يظن أنه يقابل ما ضيع مع التوبة إلى الله، ويرد ذلك إلى صاحب المال فهو الواجب أن يرد ما زاد على عمله إلى من أعطاه المال، ويستسمح ويقول إني قصرت، وهذا إلا أن سمح له صاحب المال الذي أنفق المال سمح له قال ولو أنا سامح به لك فلا بأس. أما إذا كان لا يسمح أو هذا المال من بيت المال فلا يجوز، صاحب الحق يرده إليه، وإن كان بيت المال يصدق له الفقراء ولا يأخذ إلا ما يقابل عمله. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.